الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا مع الجامع الصحيح المسند من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأقواله وأيامه الذي يسميه البعض بصحيح البخاري. ووصلنا إلى العنوان الذي يقال فيه باب دعاؤكم إيمانكم. نحن في كتاب الإيمان، يعني كلمة دعاؤكم إيمانكم، أين وجه هذا التبويب؟ يعني هذا التبويب أين وجهته الآن؟ باب دعاؤكم إيمانكم، أين وجه هذا التبويب؟ معنى أين وجه هذا التبويب؟ الرجل في البداية كتاب الإيمان، الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، وبدأ يسرد بعض الآيات وبعض الكلام، ثم بعد ذلك يقول باب دعاؤكم إيمانكم. العلماء عليهم رحمة الله قالوا ليس هذا بابا مستقلا، ده مش باب مستقل. لذلك ترى بعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا كلمة باب هنا من الغلط الفاحش في صحيح البخاري، يعني هذا غلط. طب ليه غلط؟ قالوا ايه الوجه ان انا اقول هنا باب مرة اخرى؟ ده هذا الكلام موصول بالكلام نهون بالكلام الاول، ما هو طالما باب يبقى هنتقل لموضوع ايه؟ لموضوع اخر، لكن هنا نفس الكلام. فلذلك قالوا انت بتنتقل ليه؟ كلمة باب هنا ايه وجه هذه الكلمة؟ لذلك بعض العلماء عليهم رحمة الله قال بانه سمع نسخة البخاري المسموعة ليس فيها لفظة ايه؟ باب، ليس فيها لفظة باب، دعاؤكم إيمانكم. فقالوا يبقى هذا الكلام من تتمة كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن عباس كان آخر كلمة قالها، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. معنى كلمة شرعة ومنهاجا معناها كلمة سبيلا وسنة، يبقى تكملة كلام ابن عباس يبقى كأنه قال كده شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم. يبقى الكلمة دي من كلام مين؟ من كلام ابن عباس، وهي بالفعل منقولة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير سورة الفرقان، يعني هذه منقولة في تفسير سورة الفرقان عن ابن عباس، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فراح مفسر ابن عباس كلمة دعاؤكم في الآية بمعنى كلمة إيمانكم، فقال دعاؤكم هو إيه؟ إيمانكم. يبقى هذا تفسير لابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو في سورة الفرقان. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله لا وجه لكلمة باب هنا، ذكرها النووي رحمة الله عليه وغيره، لكن كلمة دعاؤكم إيمانكم أنا أريدك أن تركز فيها لأشياء. أول شيء أن كلمة دعاء مصدر، كلمة دعاء عبارة عن إيه؟ مصدر. المصدر في جميع لغة العرب إما أن يضاف للمفعول وإما أن يضاف للفاعل. يعني ايه كلمة مصدر اصلا؟ المصدر عبارة عن الحدث المجرد عن الزمن، يبقى الكلمة التي تدل على حدث وهذا الحدث مجرد عن الزمن هذه تسمى في لغة العرب الايه؟ المصدر. كلمة الضرب، الضرب دلت على حدث اللي هو حدث الايه؟ الضرب، لكنها لم تتعلق بزمن، لا تستطيع أن تقول الضرب في الماضي في الحاضر في المستقبل. فإذا دلت على حدث، إذا دلت على حدث وكانت مجردة من الزمن تسمى عند العلماء بإيه؟ بالمصدر. وأصل كلام العرب، أصل لغة العرب المصدر وليس الفعل الماضي، أصل الكلام الإيه؟ المصدر وليس الفعل الماضي. وهذه مسألة خلافية بين النحويين، هل الأصل الفعل الماضي ولا الاصل المصدر؟ نحن نقول اكل من الايه؟ من الاكل، وضرب من الضرب، يبقى جعلنا الفعل اصل الايه؟ المصدر. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لما اجي اقرا في اي كتاب، عشان كلمه مصدر دي، لما اجي اقرا في اي كتاب كلمه مثلا الكتابه، فاجي واحد يجي يقول لي ايه؟ واصلها كتبه، يبقى ده عنده أصل الكلام فعل ولا أصل الكلام مصدر؟ كتبه، كتبه. وهو اللي بيقول الفعل بيقصد الفعل الماضي، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى ده عنده ايه؟ الأصل ايه؟ فعل. لكن لو قال كتب من الكتابة يبقى الأصل ايه؟ المصدر. فأنا لو الأصل المصدر أروح قايل كده الكتابة فعلها كتب، ما أقولش أصلها. لو قلت أصلها يبقى أنت بتجعل أصل الكلمات في اللغة العربية الإيه؟ الأفعال الماضية. لكن أنا بقول لك أصل كلمات اللغة العربية هي الإيه؟ المصدر. فلما تيجي عايز تجيب الفعل تقول وفعلها كذا، يبقى الأكل فعله أكل، فعله أكل، ما تقولش أصله أكل. لو قلت أصله يبقى جعلت الأصل إيه؟ الفعل الماضي. أنا عايز أتكلم على نقطة مهمة خد بالك منها. الأصل المصدر ده إما أن يضاف للفاعل وإما أن يضاف إلى المفعول. يبقى المصدر بيضاف لكم حاجة؟ الاثنين. هضرب مثالا وانتم فسروا لي. قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا عايز أفسر كلمة ذكري دي إيه معناها؟ ذكري الياء الأخيرة دي عائدة على مين؟ ومن أعرض عن ذكري، ذكر مين ده؟ ذكر الله. طيب ركزوا معايا، هي دي الكلمة اللي أنا عايز أفسرها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا عايز أعرف إيه هو ذكري، ما معنى كلمة ذكري هنا؟ هل معنى كلمة ذكري هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ هل هو ده المعنى؟ ولا أعرض عن ذكري اللي هو القرآن الكريم؟ انتوا معايا أنا بقصد أقول إيه؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ لو أنا قلت القرآن الكريم أو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الكلام ده كلامي ولا كلام الله؟ كلام مين؟ أستطيع أن أقول هذه الكلمات مخلوقة سبحان الله والحمد لله؟ الجواب يعني الحروف اللي خرجت مني والنفس اللي خرج مني مخلوق، صح ولا لا؟ طيب القرآن أستطيع أن أقول عليه مخلوق؟ الجواب لا. كلمة ذكري هنا هل هي معناها القرآن الكريم ولا معناها ما تذكر الله سبحانه وتعالى به؟ القرآن يذكرنا، القرآن ذاكر ولا مذكور؟ ايه؟ احنا بنتلوه ماشي، لكن القرآن يذكرك ولا هو مذكور لك؟ ذاكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مذكور لي. فهل انت هتقول ان ذكري هنا مضاف للفاعل وتخلي المعنى ذكري يبقى معناها ومن أعرض عن قرآني عن كلامي، ولا هتخليها مضافة للمفعول وعشان تبقى بمعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ وهو ده مفعولك أنت، كلمة سبحان الله والحمد لله. أنتوا واخدين بالكم من الكلام ولا لا؟ المصدر يا إما يضاف للفاعل يا إما يضاف لمين؟ للمفعول. لو أضفناه للفاعل هيبقى إيه هو ذكر الله؟ مش انت بتقول ذكري مضافة الى الله؟ لو اضفناه للفاعل يبقى ايه هو ذكر الله في القرآن؟ طب لو اضفناه للمفعول يبقى ايه هو ذكر الذكر هنا؟ بمعنى ايه؟ ما بذكر الله به سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. انا افسر الان ومن اعرض عن ذكري بايه؟ بالقرآن الكريم، واضيف المصدر للفاعل، ولا افسره سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك واضيف المصدر للمفعول؟ واضح كده سؤالي ولا مش واضح؟ المصدر في اللغة العربية يضاف للفاعل يا إما يضاف للإيه؟ للمفعول، يعني بيضاف لدي ويضاف لدي. طيب هنا أيهما أرجح؟ أفسره بمعنى القرآن ولا بمعنى سبحان الله والحمد لله؟ كمل الآيات: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى ذكري كانت بمعنى ايه؟ القرآن الكريم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما يفسر الآية يقول هنا هنا مضافة للفاعل مش مضافة للمفعول، بدليل قد أتتك ايه؟ آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ايه؟ تنسى. يبقى المصدر إما أن يضاف للفاعل وإما أن يضاف مفعول. هنا بقى أنا عايز أفسر العبارة دي دعاؤكم إيمانكم. كلمة دعاء، دعاؤكم إيمانكم، إيه معناها؟ إيه معنى الكلمة دي؟ هل هي مضافة للفاعل ولا مضافة للمفعول؟ انتم معايا كده ولا مش معايا؟ يعني ما معنى كلمة دعاؤكم إيمانكم؟ هل هي مضافة للفاعل؟ مين اللي بيدعوني؟ مين اللي بيدعونا؟ من دعا الأمة؟ مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى أضفها للرسول صلوات الله صلى الله عليه وسلم، دعاؤكم إيمانكم، يعني استجابتكم لدعوة نبيكم هو ده الإيمان؟ استجابتكم لدعوة الرسل هو ده الإيمان؟ ولا دعاؤكم أضفها للمفعول يعني وتبقى بمعنى دعائك أو بمعنى العبادة أو بمعنى الطاعة، يعني ما تفعله أنت هو الإيمان؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ يعني دعاؤكم، نقصد بدعائكم دعوة الرسل لكم ولا عبادتكم؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ لو قلنا دعوة الرسل لكم يبقى أضفنا الدعاء لمين؟ للفاعل. لكن لو أضفنا لي يبقى معنى الطاعة، ما الدعاء هو العبادة، يبقى ممكن أقول دعاؤكم إيمانكم يبقى عبادتكم أو طلبكم من الله سبحانه وتعالى. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ تفسر هكذا وتفسر هكذا، أيهما أرجح؟ أنا ممكن أفسرها بالاثنين. ما أنا عايز أقول لكم على نقطة، هو أصلا الكلام ده جايب البخاري ليه؟ يعني شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، جايبه في أنه باب أصلا؟ في باب الإيمان، قول وفعل بيزيد وينقص، فيريد أن يقول بأن الدعاء ماله إيمان والدعاء عمل، والدعاء عمل، فكأنه جاز أن يفسر الإيمان بكلمة الإيه؟ بكلمة العمل. يجوز أن يفسر، ما هو الدعاء عمل، جاز أن يفسر الإيمان بكلمة الإيه؟ بكلمة العمل. كل هو الإيمان محصور على كلمة العمل، جاز تفسير الكل بالبعض. اقرأ كده معايا، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طب يوم الجمعة، الجمعة دي واخدة في اليوم قد إيه؟ واخدة قد إيه؟ لا ساعة ولا ساعتين، دي أنا عايز وقت الجمعة مش عايز ساعة الخطبة. يوم الجمعة، الجمعة دي في اليوم كله قد ايه؟ واخدة قد ايه من اليوم؟ وقت الجمعة من امتى لامتى؟ لو على رأي الجمهور هتقول لي هو وقت الظهر، يعني من بعد زيادة ظل الفيء شيء بسيط لغاية ان يصبح ظل الشيء مثليه. لو انت راجل حنبلي هتقول لي من وقت الضحى لغاية ان يصبح ظل الشيء ماله مثليه. انتوا واخدين بالكم؟ لكن هل اليوم اصلا في لغة العرب من امتى لامتى؟ اليوم، كلمة يوم من الفجر لغاية المغرب. يبقى هل كلمة يوم الجمعة، هل اليوم كله جمعة؟ يعني ينفع أصلي بعد الفجر جمعة؟ ينفع أصلي بعد العصر جمعة؟ بالرغم من كده بنسميه ايه؟ فسميت الكل ببعضه، دعاؤكم ماله؟ إيمانكم. لو فسرت الدعاء بمعنى كل العبادة، كل العبادة، يبقى دي بتسوي، مفيش مشكلة. لكن إن فسرتها ببعض العبادة يبقى جاز أن يطلق على الكل بالإيه؟ بالبعض. سورة الفاتحة من أسمائها سورة الحمد، مع أن الحمد في الفاتحة كم؟ الآية الأولى، تسمى بسورة الإيه؟ حمد. فيجوز أن أسمي الكل بإيه؟ ببعض. فعلت ذلك ابتغاء وجهك. انا اقصد ابتغاء وجهك ولا ابتغاء نفسك؟ ايه نفسك. طب لماذا قلت الوجه؟ هو نفسك متصفة بالوجه، ليه قلت يبقى يجوز ان اطلق البعض واريد الكل، واريد الكل. واضحة دي ولا مش واضحة؟ لذلك انا عايز اقول دعاؤكم ايمانكم كيف نفسرها؟ إن فسرناها بكل العبادة، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء إيه؟ هو العبادة، الدعاء هو الإيه؟ العبادة. طيب من يعرف كلمة الدعاء؟ هو طلب دفع مكروه أو نيل إيه؟ أو نيل مرغوب، يعني عايز تدفع عنك مكروه أو تنال محبوب، تدفع مرهوب وتنال مرغوب، هو ده معنى الدعاء. يعني تعالى ادعو كده، قول أي حاجة، يا رب زوجني أهو عايز محبوب، يا رب ادفع عني الشر أهو يبقى إذن الدعاء حاجة من اثنين، عايز تدفع مكروه أو عايز تنال محبوب، عايز تنال مرغوب أو تدفع عنك مرهوب، مش هو ده الدعاء؟ صح ولا لا؟ كيف يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ إزاي؟ لأن الصيام دعاء، ولأن الزكاة دعاء، ولأن الحج دعاء، ولأن الصلاة دعاء. ليه؟ الدعاء انت بتقول لي الدعاء عبارة عن ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه من وراء الدعاء؟ تنال محبوب او تدفع مكروه، صح ولا لا؟ بتصوم ليه؟ بتصوم ليه؟ عايز ايه؟ عايز محبوب اللي هو الايه؟ الجنة. وعايز تعرف منين؟ بتحج ليه؟ بتزكي ليه؟ يبقى هدفه اي عبادة هو غرض الايه؟ الدعاء. الا انك في الدعاء طلبت مباشرة، وفي الصيام طلبت بالحال، في الزكاة طلبت بالحال. بتزكي ليه؟ عشان ينجيك من النار. بتصوم ليه؟ عشان يدخلك الجنة. يبقى انت عايز يتدفع مرهوب يتنال مرغوب. ولذلك قال الدعاء هو الايه؟ العبادة، لان كل شيء بتعمله من العبادات المقصود منه ان تنال محبوبك وان تدفع مرغوب، وهذا هو الدعاء. لذلك قال الدعاء هو ان وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، عن عبادتي، ليلفت الانظار بان الدعاء هو الايه؟ هو العباده، لان الدعاء هو العباده. لذلك انا عايز افسر الان قول ابن عباس رضي الله عنهما دعاؤكم ايمانكم، افسرها هو عايز يقول الدعاء ويبقى ده نوع من انواع العمل من الايمان، ويبقى افسر الايمان ببعضه، ولا قصد بالدعاء كل العبادات تدخل في الإيمان، ولا قصد بها أن الاستجابة لأوامر الرسل من الإيمان، قصد بها إيه؟ دعاءكم إيمانكم. طب ما احنا نرجع للآية ونشوف هيكون معناها إيه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أنا عايز أفهم الآية دي. الآية دي بتخاطب على قول اللي بعض العلماء تخاطب طائفتين، تخاطب فريقا كافرا وتخاطب فريقا مؤمنا. الآية بتخاطب كم فريق؟ اثنين. الصدر الأول لفريق كافر، قل ما يعبأ بكم ربي، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أيها المخاطب بالقرآن الكريم، قل لأعداء الدعوة وقل لأعداء الإسلام لا يعبأ بكم ربي. قل ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يعبأ، لا يبالي بكم، لا يبالي، لا يبالي بكم، لا تؤثرون عليه، لا تضرونه شيئا. قل ما يعبأ بكم ربي، يبقى رب العالمين لا يعبأ بمن؟ بالكافرين. خذ الثانية دي، لولا دعاؤكم، لولا دعاء مين بقى؟ المؤمنين. يعني لولا دعاؤكم أيها المؤمنون كان ربي لا يعبأ بكم أيضا. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ما هو لولا دي حرف ايه؟ حرف امتناع لوجود، امتنع حاجة لوجود حاجة. لولا الله لضلل، امتنع الضلال لوجود من؟ لوجود الله. خدت بالك؟ يبقى هو لولا حرف امتناع لوجود حاجة امتنعت عشان وجود حاجة تانية. فهو بيقول لولا دعاءكم، يعني لولا دعاءكم موجود كان حصل ايه؟ يعني لولا دعاءكم كان هيحصل ايه؟ كان لا يعبأ بكم ربي. يبقى اذن من اقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، قل لا يعبأ بكم ربي، لا يعبأ بمن؟ بالكافرين. وبعدين يلتفت الخطاب، لولا دعاؤكم، يعني لولا دعاؤكم ماله؟ ما عبئ بكم انتم ايضا. هذا يدل على استغناء رب العالمين عن خلقه، يدل على استغناء رب العالمين عن خلقه. خدت بالك؟ وبعدين يرجع الكاف فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ده كلام من؟ فسوف يكون لزاما يعني العذاب لازم لكم لا يفارقكم. هذا تفسير. والتفسير الثاني لهذه الآية قل ما يعبأ بكم ولا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لا يعبأ بكم ربي لولا دعاء الرسل لكم فإن آمنتم ترككم وإن كفرتم فسوف يكون لزاما عليكم العذاب. انتوا معايا ولا مش معايا؟ تاني لا الخطاب للكل دلوقتي. ربي مش هيعبأ بيكم إلا في حالة واحدة لولا إيه؟ دعاؤكم. يعني إلا إذا استجبتم لدعوة الرسل فإن من آمن يخرج بخارج ذلك. خدت بالك؟ فقد كذبتم. أما من كذب بدعوة الرسل فسوف يكون إيه؟ لزاما عليه العذاب. لذلك في أقوال أخرى للمفسرين في تفسير الآية، إنما ذكر البخاري رحمة الله عليه هذه العبارة دعاؤكم إيمانكم ليخرج بشيء واحد، أن الدعاء من الإيه؟ من الإيمان، والدعاء عبارة عن إيه؟ عمل. فهو يريد أن يثبت أن العمل من الإيمان، يريد أن يثبت أن العمل من الإيه؟ من الإيمان. بل قال دعاؤكم إيه؟ إيمانكم، فكأنه يريد أن يحصر الإيمان فين؟ في الدعاء. أنتم معايا ولا مش معايا؟ يريد أن يحصر إيه في إيه؟ دعاؤكم إيمانكم في الدعاء. وإحنا اتكلمنا على الأغراض، دعاؤكم إيمانكم. تعال شوف ماذا يقول بعد ذلك. ثم قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، هذا من بني أمية، عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما. كلمة عن ابن عمر وأبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما، إذا أسلم الصحابي مع أبيه قلنا رضي الله عنهما، وإذا أسلم الصحابي مع أبيه وجده قلنا رضي الله عنهم، وإذا أسلم الصحابي وحده قلنا رضي الله عنه. ويجوز مع الصحابة أن تخبر، تقول رضي الله عنه قاصدا الإيه؟ الإخبار، وخبرك صدق لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويجوز أن تنوي مع الصحابة الإيه؟ الدعاء، بأنك بتقول يا رب ارضى عن ابن عمر، يا رب ارضى عن عمر. تاخدين بالكم؟ يبقى يجوز مع الصحابة في كلمة رضي الله عنهم يجوز شيئان، الأول الإخبار، الثاني الدعاء. مع غير الصحابة لا تأتي إلا والمراد بها الدعاء. فيقول هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طب أنا أسألكم سؤال، بني الإسلام على خمس، مين يعرف بني؟ ماشي، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. طب أين فاعله الحقيقي؟ من الذي بنى الإسلام على خمس؟ الله. بني الإسلام على الخمس، من الذي بنى؟ الله. لماذا حذف الفاعل فلم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام بنى الله الإسلام على خمس؟ للعلم به، حذف الفاعل للعلم به. لذلك نبهنا إخواننا قبل ذلك ألا نقول فعل مبني للمجهول، لأن الجهالة سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب البناء للمجهول. يعني لو في قلم اتسرق وإحنا مش عارفين مين اللي سرق، هنجيب الجملة إزاي؟ سرق القلم، يبقى هنا بنيناه لإيه؟ طب إحنا عارفين مين اللي سرقه بس عايزين لا نذكر، يبقى إذن ممكن تستره، ممكن من باب التحقير ما تذكروش، ممكن من باب التعظيم عشان ما تشنوش، ممكن ممكن ممكن. يبقى الغرض مش الجهالة بس، يبقى ما تقوليش بني للإيه؟ للمجهول، إنما قولي بني لما لم يسمى فاعله. لقول ربنا سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيف، من الذي خلقه؟ فازاي تقول لي خلق هنا فعل مبني للمجهول؟ مين اللي خلق الإنسان؟ ازاي تقول لي مبني للمجهول؟ مبني لما لم يسمى فاعله. ليه؟ تقول لي للعلم به، كله أقر خلاص أن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا بني، من الذي بنى؟ الله. حذف ليه؟ للعلم به. طيب كلمة بني الإسلام على خمس، أحيانا نرى بني الإسلام على خمسة وأحيانا بني الإسلام على خمس. لو كانت على خمس نقدر كلمة إيه، ولو كانت خمسة بتاء التأنيف نقدر إيه؟ طالما خمس إيه؟ خمسة بتاء التأنيف أركان. ليه؟ لأنك إذا أنست العدد ذكرت المعدود. يبقى هنا خمسة، الركن الأركان مفردها ركن، مذكر ولا مؤنث؟ يبقى هنا، لكن هنا في الرواية دي ذكرها بني الإسلام على خمس، يبقى لازم تجيب حاجة مؤنثة. على خمس دعائم، مفرد دعائم، دعامة، دعامة مؤنث. يبقى بني الإسلام لو قلنا على خمسة يبقى الكلمة المحذوفة اللي هي ايه؟ أركان. لكن قلنا على خمس يبقى الكلمة دعائم. واضح الكلام؟ طيب، طب أنا هسألكم سؤال، هل الجهاد من دعائم الإسلام ومن أركان الإسلام؟ هل الجهاد من دعائم الإسلام ومن أركان الإسلام؟ بعض العلماء قال نعم. أيوة، يعني كتب الحنابلة كتب فقه لما يجي يحط العبادات يروح حاطط لك كده الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، بعد كده يروح ناقل على المعاملات، يبقى حاطط من العبادات الايه؟ فقال بعضهم نعم، فرض كفاية، مع ان بقية الاشياء هي فروض عينية لكن مقيدة بالايه؟ بمسألة الاستطاعة. بعض العلماء اراد ان يخرج فخرج بمشكلة، فقال لان هذا الحديث ذكر في بداية الاسلام. هذا الكلام غير صحيح، لان متى فرض الصيام والزكاة؟ فرضوا سنة كام؟ الثانية من الهجرة. الزكاة نزلت بقول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ثم فصلت في السنة الثانية من الهجرة. والجهاد فرض امتى؟ قبل غزوة بدر، يعني كان برضو في السنة الثانية من الهجرة، انما تقول لم يذكر في الحديث لانه من فروض الايه؟ الكفايات في الاصل. خدت بالك؟ فتقول هنا بني الإسلام على خمس. طب أنا عايز أعرف حاجة، إحنا بنتكلم الآن عن الإيمان، أصلا إحنا مش عايز أدخلك في مسألة خلافية، والبخاري عنده الإسلام والإيمان كام؟ حاجة واحدة. البخاري عنده الإسلام والإيمان كام؟ حاجة واحدة، لا يفرق بين الإسلام والإيمان كالإمام المروزي وبعض الأئمة من أئمة أهل السنة أن الإسلام عندهم هو الإيمان. والصواب أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان كما قال الخطبي رحمه الله وغيره من العلماء، لكن أنا مش هفسر الآن إيه الفرق بين الإسلام والإيمان. أنا عايز أعرف ليه البخاري رحمه الله جايب الحديث ده في باب الإيمان، غير أنه يرى أن الإسلام هو الإيمان. لأن الحديث فيه ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإذا ذكرت الشهادة وحدها ذكرت جميع الأركان الأخرى، لأنك طالما قلت محمد رسول الله يبقى بتصدق خبره، وهو أخبر أن في ملائكة وقدر ويوم آخر وبقية الأشياء. لذلك هنا يقول بني الإسلام على خمس، أول حاجة شهادتي. لو أنا قلت شهادتي بالكسر هتبقى بدل عن كلمة خمس، لو قلت الشهادة هتبقى مبتدأ، أين الخبر؟ لو أنت إيه؟ مقدر تقديره، لا تقديره، يعني يجوز أن أنا أقول بني الإسلام على خمس، مكان الخمس هبدأ أقول. يبقى طالما أنا كسرت يبقى الكل هيجي مكسور، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهم كلهم بدل عن كلمة إيه؟ عن كلمة خمس. لكن أنا عايز الآن لو أنا قلت، طب دي هتبقى بدل بعض من كل، لو أنا قلت شهادته ليه فيها إعرابات؟ ليفيها كم إعراب؟ إعرابا. الإعراب الأول مبتدأ وخبره محذوف، تقديره منها، منها شهادة أن لا إله إلا الله، فيعرب الجر والمجرور متعلق بخبر إيه؟ بخبر محذوف، ويبقى شهادته مبتدأ مؤخر. أما إن أردنا أن نعرب شهادة على الرفع أيضا خبر لمبتدأ محذوف، شهادته أقول أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى ليه فيها كم إعراب؟ ثلاث إعرابات، على الكسر سأعربها بدل بعض من كل، وعلى الرفع ليه فيها إعرابان، إما أن أعربها خبرا لمبتدأ محذوف تقدير أحدها، وإما أن أعربها مبتدأ لخبر محذوف تقدير منها شهادته. واضح الكلام ولا ها؟ طيب أرجع للكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة، الشهادة بمعنى الشيء المشاهد، يعني كأنك تشاهده، الشيء الإيه؟ المشاهد، كأنك تشاهده، فأنت تعتقد بجنانك وتقر بالإيه؟ وتقر بلسانك أن لا إله إلا الله. عايزين نعرف كلمة أن لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا حرف نفي صح ولا لا؟ إله اسم مبني على الفتح في محل مش منصوب، ما هو اسم لا ماشي، مبني على الفتح في محل نصب، أين الخبر؟ الخبر محذوف. لو أنت قلت لا إيه؟ لو أنت قلت لا إله معبود إلا الله، ما هو أنت لو قلت لا إله معبود إلا الله خدت بالك؟ ما هو كلمة إله بمعنى المعبود، يعني لا إله معبود، معبود إلا الله، يبقى كل شيء عبد هو الله، يبقى الشمس الله والأصنام الله والجن الله، استغفر الله. لذلك كلمة إله معناها معبود. لما شوف بقى، أقول بحق أو أقول حق، ليه بيقول أهل السنة حق أو بحق؟ لأنه هناك من عبد بالباطل، يبقى لما أقول لا معبود حق، يبقى في معبود بغير إيه؟ حق. أنتوا واخدين بالكم؟ والأولى أن أقول لا إله حق ولا لا، ولا أقول لا إله بحق؟ لو قلت بحق، لو قلت بحق الجر والمجرور هنقدر كلمة محذوفتان على رأي البصريين. أنا مش عايزك تحذف، قول لا إله إيه حق، عشان ما تدخلناش في جر ومجرور ومتعلق ومش عارف، وتطول لنا العبارة. قول لا إله إيه حق إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، شهادتي أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وما يعبد إلا من هو رب. فألوهية، فالألوهية تبنى على الربوبية، والربوبية متضمن، الألوهية متضمنة للربوبية، والربوبية تبنى عليها الإيه؟ الألوهية. يعني إذا عبدت شيئا فقد أقررت بأنه رب، يعني قلت إن ده معبود، يبقى إذن أنت بتقول إن هو رب، لأنه مش هيتعبد إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان ربا، مش هيتعبد إلا إذا كان ربا. لكن يبقى الهون الأول ربوبية الأول ولا الألوهية الأول؟ الألوهية مبنية على الإيه؟ على الربوبية. يعني لما قال لك اعبدني يا أيها الناس اعبدوا مين؟ ربك. يبقى تعبدون إيه؟ لأنه مين؟ لأنه ربك الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم الذي جعل لكم الآيات. يبقى إذن بنى إيه على إيه؟ بنى الألوهية على، يبقى من أقر بالألوهية أقر ضمنا بالإيه؟ بالربوبية. يبقى لما إيه يوجه العبادة لصنم، معنى ذلك إنه ما بيقولش على الصنم معبود بس، لا بيقول على الصنم معبود وإيه كمان؟ ورب، ويقول عليه معبود ورب. يبقى من عبد شيئا فقد قال بأنه إيه؟ إنه رب. طيب، يبقى ما أنت بتقرأ الآية إيه؟ ما إيه؟ نعبدهم. وفي واحد كبير، في كبير ما نعبدهم، يبقى هو بيوجه ايه؟ بيوجه عبودية، يبقى بيعبد ما نعبدهم الا ليقربونا الى إلى الله زلفى، يبقى معنى كده هناك إله كبير وهذه حول الإله، وإحنا بنقول ما فيش شرك مع الإله، لا مع اعتقادي أن هذا الرب مساوي الإله أو حتى أدنى من الإله. يعني لا يجوز للإنسان أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى شيئا سواء اعتقد أن هذا الشيء يساوي الإله أو هو أدنى من الله، ما ينفعش. انت واخد بالك؟ فلذلك هنا يقول شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نقطة مهمة هنا، كلمة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أنت بتقر بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من قبل من؟ من قبل الله تبارك وتعالى. وإقام الصلاة، تقيم الصلوات المفروضة، تؤدي حقها، وإيتاء الزكاة، مال مخصوص بتتعبد بإخراج مال مخصوص بشرائط مخصوصة بيأخذ فوقات مخصوصة لأناس مخصوصين، والحج هذا عند الاستطاعة، وصوم رمضان. يبقى في الرواية دي قدم الحج على كلمة صوم رمضان، وفي رواية أخرى قدم الصوم على الإيه؟ على الحج. ابن عمر وقال هكذا سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأن الذي ذكر الكلمات هنا ذكرها بالمعنى، ذكرها بالإيه؟ بالمعنى. وهذا يسمى في لغة العرب بالترتيب الذكري. فاكرين البيت؟ لا، ذكري يعني لا لا، لقد ساد ثم ساد من بعده أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. مين اللي بيسود الأول؟ الجد الأول. ما أخر الجد ليه كده؟ ده عند العلماء يسمى ترتيب إيه؟ ذيك أنت عارف إن مين قبل مين، أنت واخد بالك، معروفة مين قبل مين. فهو هنا إيتاء الزكاة والحج وصوم إيه؟ وصوم رمضان، أي صوم شهر إيه؟ رمضان. ثم بدأ يدخل على باب جديد لابد أن ننتبه له، يقول باب أمور الإيمان. يعني أمور الإيمان بقى؟ يعني هناك أمور سأذكرها لك هي من؟ هي من الإيمان، تدخل في الإيمان. ثم قال وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الآية، ركزوا معايا بقى في الآية دي، ليس البر، البر اللي هو العمل الصالح، خدت بالك؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس من البر أن تولي وجه قبل المشرق فلو غيرتها إلى أين؟ المغرب. لا يقال بأن هذا ليس من البر، فالبر ليس محصورا في ذلك. هذه الآية لها علاقة بتغيير القبلة، لأنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجه 17 شهرا ودخل في 18 عليه الصلاة والسلام وهو يتجه إلى بيت المقدس، ثم أمره ربه سبحانه وتعالى أن يتجه إلى بيت الله الحرام، بدأوا يقولون ده بيعمل سيئة، يبقى اتجاهنا للبيت الحرام ولا نتجه للبيت المقدس عند البعض ان دي من الايه؟ من السيئات. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول تغيير القبلة المشرق او المغرب، مش البر مش محصور هو هيتجه فين، المهم انه هيتجه لمين؟ لله. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب او المغرب، يعني هو مش هو ده، ما هو من الذي امرهم ان يتجهوا الى بيت المقدس؟ من الذي امرهم ان يتجهوا الى البيت الحرام؟ فالبر ليس محصورا في جهة معينة. لذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وحملها المفسرون على النافلة فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينصب وجهه قبل الإيه؟ قبل المصلي. يعني إيه قبل المصلي؟ في وجه المصلي. طب ادي الكعبة موجودة، واحنا حوالين الكعبة دايرة وكل واحد متجه لركن من اركان الكعبة. رب العالمين ينصب وجهه لمن؟ للكل. والكيفية يعلمها الله. لذلك لما اراد اهل السنة ان يقربوا لنا المعنى قالوا الكل يخرج من بيته والشمس تكون في وجهه. خدت بالك شمس مشرقة يقول الشمس مالها في وجهه، مع ان الشمس في وده مخلوق من المخلوقات. انت طالع مثلا من منطقة الموشي بتقول الشمس في وجهه، واحد في منطقة عبور بيقول الشمس في وجهه، وواحد في القاهرة بيقول الشمس في وجهه، واحد في اسكندرية بيقول الشمس في وجهه. الشمس في اي وجه؟ مع ان ده كان شمس، والشمس مخلوق من مخلوقات الله، فما بالك بمن خلق الشمس. ان الله ينصب وجهه قبل الايه؟ المصلي. فاذا التفت فلا اله غيره. فهنا يقول رب العالمين ليس البر، يعني ليس البر محصورا في ان تولوا وجهكم قبل بيت المقدس، انا الذي امرتم بذلك وانا الذي غيرتها. ليس البر ان تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب. امال ايه هو البر يا رب؟ قال ولكن البر ها من امن بالله. قبل ان اقول ولكن البر الايه، اذا عبر عن الفاعل بالمصدر دل على المبالغه في الصفه. اذا عبر تفسيره، اذا عبر عن الفاعل بالمصدر فده يدل على الايه؟ على المبالغه. لو واحد بياكل فقلت فلان الاكل، فلان الاكل هو ده الاكل، فلان الاكل ده معنى كده ان ده ماله؟ ما بيقومش من قدام الاكل. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لذلك كلمه انت الطلاق لم يقل لها انت ايه طالق، انما انت الايه، كانه بيقول لها انت الطلاق نفسه. فسرها بعض الحنابلة بانها ثلاث طلقات، تقع كل الطلقات انت الطلاق. في خلاف عند العلماء، فمن العلماء من قال اذا قال بالمصدر وقعد كم طلقة؟ ثلاث طلقات. هنا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن. بيصف في شخص ولا بيصف في عمل؟ يا جماعة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، بيوصف في مين؟ ما هو أعمال بيوصف في مين؟ لشخص. إن الشخص متصل يتصل بكذا وكذا، يبقى ولكن البر ولا ولكن البار؟ وصفوا لي الصلاة وصفوا لي المصلي. لما اوصف الصلاة هقول ركوع وسجود وقراءة صح ولا لا؟ لكن لما اوصف المصلي هقول بيركع ويسجد، اضفتها لشخصه. انا بقول ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر. انا بوصف في مين دلوقتي؟ واحد بيؤمن. طيب هنا بيقول ولكن البر، بيوصف في العمل ولا الشخص؟ يبقى كلمة البر هنا اتت مصدر والمراد الشخص، يعني والمراد البار. فلماذا عبر عن البار بالبر؟ كمال في الايمان، كمال الاعمال الصالحة. هو يعني ده ايه؟ من اعالي الايمان. ولكن البر الرجل البر حقا بقى، ولكن البر واحد من امن ايه؟ الامن بوجوده بربوبيته والوهيته باسمائه وصفاته. ولكن البر من امن بالله ها واليوم الاخر. لماذا يسمى اليوم الاخر باليوم الاخر؟ لانه ليس بعده يوم. طيب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه، عالم علوي خلقه الله سبحانه وتعالى من نور. اتفضل. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. عالم خلق من نور، هذا النور نور خلقه الله وليس من جنس نور الله، إنما نور خلقه الله وخلق منه ملائكته مفطورون جميعا على طاعة الله سبحانه وتعالى. منهم من له علاقة بالبشر، ومنهم من خلق من أول ما خلق إلى الموت وهو فين؟ ركع ساجد ونحو ذلك. فيقول: والملائكة والكتاب، يعني والكتب، خدت بالك؟ يعني وكل الكتب، آمن بكل الكتب، وآتى المال على حبه. وآتى المال على حبه، ما معنى كلمة وآتى المال؟ يعني آتى المال لغيره، أعطى المال لغيره على حبه. هل معنى وآتى المال على حبه يعني وآتى المال وهو محتاج للمال وهو طلع، ولا وآتى المال وهو محب للمال؟ إيه؟ يعني هل المعنى وآتى المال على حبه يعني أخرج المال وهو يحب هذا المال وأخرجه، هذا هو ذا المعنى، ولا المعنى وآتى المال على حبه يعني وآتى المال مع حاجته لهذا المال؟ شوفوا، أنا هبين لكم نقطة واحدة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمدحهم أنهم ينفقون مع حاجتهم للمال، ويدخل منها أنه ينفق مع أنه محب له. فالوجهان ينزلان تحت الايه؟ تحت الآية. ولذلك أيهما أكرم وأعظم عند الله؟ إخراج المال من الفقير الكريم، لا مش هقول أيهم أعظم، أيهم أصعب، إخراج المال من فقير كريم ولا من غني بخيل؟ هو فقير لكنه كريم يخرج عن طيب نفس. والثاني في خروج الشيء ماله صعب عليه، فخروجها من الفقير الكريم أسهل من خروجها من الغني البخيل. لذلك قال ربنا وآتى المال على، يعني وآتى المال مع حبه، يعني لم ينفق الفضل الذي لا يريده، ثوب خلاص ولن يلبس أنفقه، يبقى ده لم يؤتي المال على إيه؟ حب، لأنه لا يحتاج إليه ولا يحبه، إنما أنفقه بدل ما يكون مكروه، بدل ما مكروه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. الثوب اللي انت عايز تلبسه، ذلك يجي في الأضحية، يروح يجي يخرج الأضحية، لا يمكن إلا من عصب أن تجد من ذبح الأضحية يخرج كبد الأضحية، كأن الفقير لا يشتهي الكبد، الكبد أبدا، ويحط حتة حمرة عشان الحياء، والدهنة كلها يحطها للفقير. أين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانوا ينظرون إلى أعظم المال عندهم فينفقونه، لأن يفعلون ذلك لأنه هناك من هو أحب وهو رب العالمين. فكل العبادات الشرعية تنقسم إلى قسمين، إما محبوب، إما أن تبذل محبوبا، وإما أن تكف عن محبوب، أو الاثنين معا. فصيامك كف عن محبوب، طعام وشراب وشهوة، بذلك للمال بذل لمحبوب، في الحج بتبذل محبوب وتكف عن محبوب. ولا يبذل الإنسان محبوبه ولا يكف عن محبوبه إلا لمن هو أحب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا وآتى المال على إيه؟ حب. طب أنا أعطي هذا المال لرجل يستخدمه في محرم، يعني في واحد مدخن وفقير، أعطيه المال وأنصحه ولا أمنع عنه وأنصحه حتى لا يشتري؟ إيه؟ ذكر العلماء ماشي، ما هو بيبيعه وبيعمله إشكال، لكن ده ممكن أخرج بكده. لكن اللي أنا عايز أقوله لك إني لما قارن العلماء بقى يقارنوا جنس المعصية وفضل الإيه؟ وفضل الإنفاق. يقول لك أنت هتنصحه، يعني تعرضوا لهذه المسألة عند تفسير الآية. الشيخ ابن تيمين كان يرى أن تعطيه وتنصح، خدت بالك؟ وألا تمنعه. وفي الزكاة لما تكلم في الزكاة قال إن علمت يقينا أنه سيفعل الحرام فلا تعطي، ما تدهوش. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ أنا عايز أقول على حسب الحالة نفسها، لكن أنا عايز أبين لك عظمة هذا العمل. يقول وآتى المال على حبه، بيعطي لمين بقى؟ أول جنس ذوي القرب، دول أول ناس. ليه؟ لأنها صلة وصدق. ذوي القرب ده من رحمة الله أن تطعم زوجتك وتحسب لك صدقات، وأن يأكل أولادك وتحسب لك صدقات، وأن يلبسوا وتحسب لك صدقات. يعني الزوجة كم أكلت في بيتك يبقى كم تصدقت، كم أتيت لها، لكن أين النوايا الصالحة؟ وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى. اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، والمساكين يسمى مسكينا لأن الفقر أسكنه، أسكنه يعني إيه؟ يعني أذله، يعني إيه؟ خلى ساكت. أنا ضربت مثال قبل كده، قلنا لو إحنا ثلاثة أربع أفراد وثلاثة منهم معهم فلوس وواحد منهم ما معهوش فلوس، فواحد قال يا جماعة إيه رأيكم تعالوا هروح أنا عزمكم على كباب، فالتاني قال لا انا اجيب لكم فراخ بشويه، الثالث هيقول هذا الفقير ماذا يقول؟ اسكنه، هو ده المسكين بقى، اسكنه الفقير. خلاه ايه اول ما يجي سيره الكلام ده كانه ما بيسمعش. واتى المال على حبه، اول صنف ذوي القرب، اثنين اليتام، ثلاثة والمساكين، أربعة وابن السبيل. خدت بالك؟ وابن السبيل. ابن السبيل اللي هو لماذا سمي ابن السبيل؟ ايه؟ لأنه بالطريق، السبيل الطريق. وابن السبيل والسائلين، يفسرها الأغنياء والسائلين وإن كانوا أغنياء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لسائل قط لا، عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمحروم لا يسأل، علم أنه محروم فأعطاه، والثاني يسأل، ربما يسأل لحاجة وربما يسأل لغير حاجة. ما هو ده الاستبداء، ده مفروض يعني عايز فقه. لكن المهم ان في ناس احيانا بتستحي. انا مرة نسأل الله السلامة، يعني ليس منعا ان نعطي الناس، بل بالعكس، والانسان يؤجر على نيته. رجل طلع في الاتوبيس ومعاه البخاخ مش قادر يتكلم في الموقف، كنت مسافر مرة والناس أعطوا، ومرت أيام وأنا ماشي في الأربعين شفته على قهوة وبيشرب شيشة، هو نسأل الله السلامة. ما أنا كأن أنا عايز أقوله إن دي عايزة فقه. لكن المهم السائلون هنا حتى وإن كانوا أغنياء. وفي الرقاب، يعني ايه كلمة وفي الرقاب؟ يعني ان تشتري عبيدا وتعتقهم، او ان كان هناك عبد بيكاتب حتى يعتق تعينه، هذا معنى كلمة وفين؟ وفي الرقاب. واقام الصلاة، يقيمون الصلاة، ايه؟ واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عهدوا. انا عايز مين يعرف كلمة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا؟ ايه؟ وابتداء والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. احنا بنتكلم في كل الاية دي عن شخصية واحدة، البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اسمع، ولكن البر، من يعرف ولكن البر؟ البر هنا اسمه ايه؟ لكن. كل اللي جاي دي أخبار، فالموفون خبر لكن، يبقى كأن الآية بتقول لكن البر الموفون بعهدهم إذا، لكن البر من آتى، لكن البر من آمن بالله، لكن البر من آمن بالكتب، لكن البر انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ أقام الصلاة، وهكذا كل واحدة دي من دول من البر. فلذلك كنا قال والموفون، لا وشوف التعبير كلمة ايه؟ موفون، والموفون ايه؟ بعهدهم إذا عاهدوا. يعني ايه موفون؟ ايه؟ موفينها. انتوا واخدين بالكم؟ بخلاف ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس، لهم على الناس بيوزن له، يعملوا ايه؟ يستوفون. واذا كالوهم بقى، هم اللي بيوزن لهم، بيبيعوا لهم. واذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، يعني ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هنا يقول سبحانه والموفون بعهدهم إذا عهدوا، كلها عاطفة، كلها عاطفة. والصابرين في البأساء والضراء، هنا ماشي، لا ما هنا، ما هو والصابرين منصوبة، الخبر بتاع لكن لابد أن يكون مرفوعا. هنا لعظم الصبر فهي مفعول لفعل محذوف تقديره أخص أو أندح، يعني وأخص الصابرين، يعني من الصفات اللي رب العالمين الصابرين. فين بقى؟ في البأساء، تأتي بمعنى الحرب، والضراء المرض. في البأساء والضراء وحين البأس حين الحرب، أولئك الذين صدقوا أي في إيمانهم، وأولئك هم المتقون. وأولئك هم المتقون، أولئك الذين صدقوا، يعني هذا هو الصدق، وأولئك هم المتقون. كل ذلك يدخل في معنى الإيه؟ في معنى البر، اللي هو في معنى الإيمان الذي يريد أن يستدل به. فهو البخاري جايب دي إيه؟ الباب أمور الإيمان، يعني الكلمات دي من أمور الإيه؟ من أمور الإيمان. لذلك في نهاية الآية قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك اسم إشارة لبعيد ولا قريب؟ إذا رأيت البعد مع الذين آمنوا فلعلو الرتبة، وإذا رأيته مع الكافرين والظالمين فالابتعاد عن الله. أولئك علو رتبة للمؤمنين، لكن مع الكفار يبقى ده ايه؟ بعد عن الله. لذلك تقرأ في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، التاء دي تاء المخاطب دي تعود على مين؟ صراط الذين أنعمت، تعود على الله. مين اللي أنعم عليهم؟ الله. غير المغضوب عليهم، مين اللي غضب عليهم؟ فلماذا تأتي التاء هنا والغضب هنا؟ لا، لم يقل غير الذين غضبت عليهم. لما ابتعدوا عن الله أبعدهم الله عنه، حتى ما جابش ضرور ليهم، هو اللي غضب هو الله. لما ابتعدوا عن الله، ثم أن النعمة كانت من الله فناسب أن يأتي بالضمير، ولكن أسباب الغضب كانت منهم فلم يأتي بالضمير. النعمة خير والخير ينسب إليه، وأما أفعالهم كانت شرا استجلبت الغضب، والشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. فيها أغراض عند المفسرين في هذه الجزئية. لذلك لما تلاقي أولئك الذين صدقوا، ده علو إيه؟ إشارة لعلو الرتبة وعلو المنزلة، وأولئك هم المتقون. وهنا يقول قد أفلح المؤمنون. أقف طيب أنا إيه؟ آه ماله؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لما تيجي تعربها تقول إيه؟ ليس البر مفعول، الخبر ليس في الاسم، ليس ليس البر أن تولوا وجوهكم. كلمة أن تولوا، الأن مع تولوا الفعل في تأويل مصدر، يعني ليست توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. يبقى فين اسم ليس؟ انت معايا كده ولا مش معايا؟ الان مع الفعل في تأويل ايه؟ المصدر ده هو اسم مين؟ ليس. سيبقى معنى الآية ليست توليتكم او تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، مع ان في قراءة ليس البر، صح ولا مش صح؟ صح يا شيخ عبد الله؟ ليس البر في قراءة في نفس هذه الآية، لكن الثانية هي على طول اسم ايه؟ اسم ليس مرفوع. من آمن بالله، كلمة من أصلا عمومية تفيد الايه؟ العموم. لكن كلمة وآتى ما هو معتوف عليها، حتى لو جت من إفراد لجمع وجمع لإفراد، هذا اسم التفات ايه؟ التفات خطاب. هذا اسم التفات خطاب بيأتي للتنبيه ولدلالة أن فعلهم واحد، خدت بالك؟ وهكذا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة هل نصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ لك أن تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في سرك. وفي نقطة مهمة يا إخواني، وهي وتنبهوا لهذا الحكم، دعاؤك في صلاتك مع الآيات التي تتلى مع إمامك، مع إمامك في الفريضة جائزة وفي النافلة مستحب. فحذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح حينما قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فشرع بعد الفاتحة في سورة البقرة، قلت يركع بعد المئة، لما حكى أن النبي قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران قال ما مر على آية فيها نعيم إلا وسأل الله نعيمها، وما مر على آية فيها عذاب إلا واستعاذ من الله. يبقى دي كانت السنة في السنة، ولم ينقل عنه هذا فين؟ في الفريضة. فذهب بعض العلماء قالوا لكن ما نقدرش نبطل به الايه فريضة، ده غلط. فلذلك كانت في الفريضة حكمها الجواز، ليه؟ لورودها في السنة ولم تبطل السنة. لكن كانت في السنة مستحبة لشهرتها عن رسول الله في السنة دون الايه دون الفريضة. لكن لو انا بصلي على النبي وانا خارج الصلاة عليه الصلاة والسلام، يعني انت داخل الصلاة دلوقتي وانا برا الصلاة، وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد دخل دلوقتي بيصلي ركعتين وسمع مني وانا بقول قال رسول الله، ما يجيش هو في الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم دلوقتي. ليه؟ لان انا خارج الايه، انا مش معاه في الصلاة، مش انا الامام بتاعه. ليه؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. لكن لما كن انت مع امامك، انت مع امامك فلك ان تفعل هذا. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اثناء خطبة الجمعة فيها خلاف، والصواب يجوز لك ان تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لا مش لازم صوت عالي يعني. اذا قلت اذكار الصباح والمساء هل يمكن ان يصيبني حسد او مس؟ إذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره شيء فإنه لن يضره شيء عليه الصلاة والسلام، وإذا ضره شيء فلمانع عنده، ففي شيء عنده هو. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذبت بطن أخيك. قرأت على يقول قرأت على الشريط هل يجوز دفع الضرائب من الفوائد الربوية؟ فكانت الإجابة إذا أخذتها يجوز ذلك. أرجو التوضيح. قرأ على شريط في قناة إن ينفع أطلع الفوائد الربوية في الضرائب، فقالوا له يعمل إيه؟ ينفع. الذي أفتى بذلك يقصد أن الضرائب من المكس المحرم، بناء على ذلك قال لك اصلا هم ليس لهم حق في ذلك، واذا قلنا للناس ادفعوا فلمنع الضرر من عليهم. لذلك قال لك اعمل ايه؟ فوائد الربوية. ماشي، لان اصلا انتوا واخدين بالكم هذا توجيه هذا القول يعني الايه؟ ايوه شبهة الايه؟ سحر النبي عليه الصلاة والسلام والتحصين، انما فعل هذا لنستفيد لكي تتعلم الأمة. كتب لك عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي احتنى فيه. هل يجوز بناء المنامات في المقابر بدلا من اللحود ان كانت قطعة الارض صغيرة؟ لازم ندفن يا اخواني، لازم تدفن. واسمع نصيحتي، احنا كده ما بنؤديش الامانه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، فاصبح من النادمين. يعني انا ادخل المنامه الاقي جثه وراها جثه ثانيه وراها جثه ثالثه ورابعه وخمسه، المكان خلص بكل جراه. نروح داخلين لمين العظم مكونينه وروح حاطينه في ركن من الاركان والمكان للجديد. ايه ده؟ ده جرأة على حرمة الميت. انا قلت لك الارض صغيرة، ان كانت صغيرة احفر على بعد متر ونص، خدت حتة 60 متر ماشي احفر يا عم فيها متر ونص متر ونص متر ونص خلصت عندك احفر في نفس المكان تاني على بعد متر بس خليك التراب اللي يدفن ما يطلعش يا اخواني ما ينفعش. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتة الكفت الجمع والضم ألم نجعل الأرض كفاتة أموات أحياء وأمواتا يعني ألم نجعل الأرض تجمعكم وتضمكم أحياء على ظهورها وأمواتا في بطونها. لكن بهذا الشكل وبعدين دلوقتي على فكرة المسألة بقت دورين وثلاثة في بعض القرى أنا شفت ثلاثة مش دورين ثلاث أدوار ثلاث أدوار اتفضل موجودة عندنا ثلاث أدوار لو فحرنا بنلاقي مية بنقول اح حط لكن ممكن نعمل ايه انت ببلد ريفية اعمل ايه اهل القرية بارك الله فيكم تعالوا على حدود القرية في الغالب البلاد الريفية بيبقى عمقنا جنب ايه جنب مزارع كده وارض زراعية وبتاع تيجوا عند منطقة من المناطق ويروحوا عاملين ايه اخواني حطوا تراب نقلات تراب نقلات تراب التراب العادي وحط في مسافة كده مثلا يعني قد المسجد مرتين ثلاثة على حسب الارض اللي عندكم ونقلات تراب نقلات تراب واعملوا فيها ايه وسوها ورشوا عليها مية بعد كده اتفن فيها بعد كده اعمل ايه ادفن فيها يعني علوها شوية خدت بالك افضل مع انه ممكن ان انت تحطها افضل من ان انا احطها في الاماكن اللي زي كده. نسأل الله السلامة. فالله المستعان ايضا من ضمن الاشياء عليكم السلام عليكم ايه 60 متر عايز يحوطها ماشي بس الاصل مفيش بناء على المقابر النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن كده كما في سنن ابي داود وغيره لكن مثلا عايز يعرف لعشان الاراضي بتتسرق حد يدخل مش عارف ايه يبقى فقط لكن ما تبنيش جوه ايه اللي اتدفن في حوض انا ممكن اروح عامل ايه اروح داخل خدت بالك واحفر هات حد يحفر لك ودخل بس الجثه في التراب واردم عليه سطرة ليه بعد ما تدفن ممكن تروح جايب بعد ما تدفنه تحت هتلاقيه مثلا يعني خلاص ما فيش حاجة بقايا بسيطة احفر ليها وتدفنها في التراب بعد كده روح اعمل ايه منزلها انتوا معايا ولا مش معايا بس دي طبعا الان صعبة على النفس انت بتكلم فين يعني انا بتكلم في الكلام ده في بعض الاماكن في القاهرة هل هتعمل ايه ولا ايه بس ده الحق هو ده الحق ده انا لما جيت اقرأها صدقني ان ابو حنيفه بيقول بيسميها تابوت يقول دي عامله زي اشبه بالتابوت يقول اشبه بالتابوت ما انت بتحطه انت ما بتحطوش في التراب انت بتعمل ايه انت بتعدله وتفك الاربطه وتخرج بتعمل حاجه تاني ونقول ان هو ده لا مش هو ده ده حتى كلمه الدفن معناها المواراه كلمه الدفن في اللغه معناها الايه المواراه يعني مجرد ولذلك واحد لما يكسر قفل ولا حاجه يلاقي الجثه مالها زي ما هي صح ولا لا يلاقي الجثه زي ما هي لكن ولذلك العلماء لما بيقولوا متر ولا متر ونص ليه عشان لو نبس سبع في المكان ده ما يطلعش الايه ما يطلعش الجثه عليك الصلاه والسلام هل التامين خلف الامام واجب ام مستحب ام مندوب وكذلك في الصلاه السريه حكم التامين بعد الفاتحه وما هي مرتبه المندوب هل هو مثل الفريضة أو السنة مستحب وكلمة المندوب عند في أصول المالكية غير كلمة السنة أما عند الجمهور السنة والمندوب والمستحب والاستحسان والنافلة والفضيلة واحد لكن مين بيفرق ما بين كلمة مندوب ومستحب أو سنة في أصول المالكية فهي مندوبة على بعض طيب يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ما المقصود بثنيات الوداع منطق منطق ثنيات الوداع في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فهل هذه الثلاث يجب أن تكون من فعل الميت الجواب لا حتى لو من فعل غيره بأدلة أخرى سعد بن عبادة مات وأمه كانت بعيدة عنه وقال أي فيجزئها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم عليه الصلاة والسلام. عليك السلام تركاته. ما قوله رضيناتكم في الحديث من جهة السند؟ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي أناس يوم القيامة بحسنات جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هم أناس من بني جلدتنا إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. وما معنى إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها؟ المقصود بها صغائر الذنوب أم الكبائر؟ الحديث ده صحيح، لكن أنا أرجو أن أنت لما تيجي تكتب صلى الله عليه وسلم ما تكتبش حرف صاد، اكتب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. شيء آخر، محارم الله يعني ما حرمه الله، انتهكوه يعني ممكن ينتهك عياذا بالله زنا، فاحشة كبيرة. المهم أنه بعيد عن أعين إيه؟ بعيدا عن أعين الناس، يعني يستخفون من الناس، يعني خافوا من الله من الناس ولا يستخفون من الله. عليك الصلاة والسلام. حبك الله الذي احتن فيه. هل يعتبر من التعدي في الدعاء أن أقول اللهم ارجع ولدي من السفر خلال شهر أو خلال هذا الشهر؟ الجواب لا، طالما لا يمنعه مانع الجواب لا، هذا ليس من التعدي. عليك الصلاة والسلام. تقدم أخي لخطبة فتاة والدها توفي وقد وكلت أمها خال هذه الفتاة، فهل هذا يجوز؟ الخال ليس من العصبات، إنما الولاية ولاية إجبار في على النساء، الولاية النكاح ولاية إجبار. فأبوة بعد الأبوة يعني الأب من إن لم يكن فالجد، أبوة بنوة أخوة، عمومة وبنو عمومة تتمة. يبقى لازم كام؟ الأبوة إن لم يكن بنو، إن لم يكن أخوة، إن لم يكن عمومة، إن لم يكن أبناء عمومة. أنتوا واخدين بالكم؟ دول العصابات وترتيب العصابات، محدش منهم يزوج قبل التاني. يعني أبناء العم ما يجوزش في وجود العم، والعم ما يجوزش في وجود الأخ، والأخ ما يجوزش في وجود الابن، والابن ما يجوزش في وجود الأب، والجد ما يجوزش في وجود الأب، إلا إذا تنازل واحد منهم للإيه؟ للآخر فقد وكل، ما فيش مشكلة. لكن الخال ليس وليا في النكاح، لكن إن عمها وكل خالها ما فيش مشكلة، وكل واحد غريب ما فيش مشكلة. يقدمه على نفسه، يبقى ده توكيل منه. أي واحد بيوكل يبقى عمل إيه؟ أنزله رتبة نفسه. أنزله رتبة نفسه. اشتريت شقة ثم قمت بتأجيرها، فهل هناك زكاة مال واجبة علي وكيف أخرجها؟ لا، ليس عليك زكاة مال على إيجار هذه الشقة، اللهم إلا إذا أخذت مالا وبلغ نصابا ومر عليه الحول. من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها. فما هي الحقوق؟ أخذت أموالا من واحد تردها له، شتمت واحد تعتذر وتستسمحه، وإن لم يقدر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان في رجوعها مكسبة عظيمة يستغفر الله سبحانه وتعالى له. إيه؟ طلع البدر؟ لا، مش موجود في الهجرة، هو ذكر في غير الهجرة. عليك الصلاة أركاته. ما حكم اللفظ الدارج بين الناس في اقلب النعل أو الحذاء لأنه مقلوب في وجه الله؟ هذا غلط، هذا كلام غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أخطأ الإمام في القراءة هل يجوز للمأموم أن يصحح له؟ يصحح له، لكن أخطأ أنه خطأ، خدت بالك؟ واحد بقى يعني أنا بصلي مثلا فاتني إخفاء، فاتني غنة، واحد بقى يقعد يقول لي الغنة ويقول لي مش عارف إيه، لا. إذا كنت سأحيل المعنى وقفني، يعني وانا بقرأ اقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول لي لا اهدنا، لان اهدنا دلنا ارشدنا وفقنا، لكن اهدنا اعطينا هدية. قلت صراط الذين انعمت عليهم، يبقى انا المنعم، قل له لا انعمت، خدت بالك؟ اذا كانت ستحيل المعنى. هل وبعدين ما نلاقيش بقى العملية ايه؟ يعني مرة بصلي ورا واحد الله اكبر، قال كام واحد عمالين اللي من فضل منك، ودي برضه مش من السنة ان يقعد يخبط بيدك. طب تخبط بيدك ليه؟ خدت ايه؟ لا، ما ينفعش كده. هل اذا اصيب الانسان، انت عارفين المسألة ولا اعوذ بالله بيدخل فيها رياء والعملية تبقى يعني، حتى انت عارف واحد يرد التاني بيبقى بقى حاسس ان هو طول الصلاة ايه يعني، لا يا اخي مش كده يعني. هل اذا اصيب الانسان، ده النبي نسي عليه الصلاة والسلام. هل إذا أصيب الإنسان بجرح يبطل أو يبطل وضوءه؟ الجواب طالما ليس الخارج من السبيلين فلا يبطل الوضوء، ونزول الدم لا يبطل الوضوء على صواب من أقوال العلماء. طيب التنبيه على درس الشيخ محمد غدا، يعني درس الشيخ محمد انا مش عارف الاخوه ما بتحضرش ليه، محروس صح مش هنا؟ طيب يعني بعض اخواننا ينبغي على الاخ ان هو يحافظ، عارف انت عد ونال بركه الجلسه. يعني ممكن انا عارف ان ممكن الكلام كل الكلام اللي انا بقوله اغلبكم ممكن يكون عارف، انا عارف الكلام ده، لكن احنا بننال بس بركه الايه، بس هم الجلساء لا يشقى بهم. ليه تحرم نفسك؟ انا مره واحد من المشايخ، عشان اختم لك، مره واحد من المشايخ كنت يعني مره، فيقول انت ما تحضرش ليه زمان؟ قلت له تعبان. قال لي تعالى ونام في الدرس، وانا ما فهمتهاش الا لما كبرت. تعالى ونام في الدرس، خدت بالك؟ فانت والله الحاجات دي اللي هنلاقيها في يوم من الايام فجاه هتبقى مش موجود، لا انا هبقى موجود ولا انت موجود، وهتتنسي وهتنسي وهتتاكل وهتاكل، والدود هياكلنا وهنبقى في التراب، وهيبقى لا توب ولا ثوب ولا مسكن ولا اكل ولا شرب ولا حاجه ولا حاجه. والله العظيم لما اعدي بالليل من جنب المدافن اللي على الطريق، والله بحس ان قلبي هيقف، واتصور كده يا الله ده انا دلوقتي وانا صاحي اخاف اتحرك، مع ان مش هيحصل حاجه، اخاف اتحرك لوحدي. امال بقى لما يسيبوني لوحدي ومش فوق هبقى تحت، ومش هبقى مع بشر هبقى مع ملائكه، وانا مش عارف بقى اللي هيحصل. ويا ريت المساله كانت باللحيه، كنا دورنا على اي حاجه تطولها. دي من الطاعه والنقاب والثوب والسواد، لكن في حاجه تانية احنا ناسيينها، عارف ايه هي؟ اهو ان ده يبقى ما فيهوش حقد ولا رياء ولا غل، ويبقى مخلص، ونبقى منكسرين، ونبقى متواضعين، ونبقى هي دي الاستقامة الحقيقية، هي دي الاستقامة الحقيقية. الاستقامة الحقيقية على طاعة الله أن يستقيم قلبك. لو استقام القلب لهتلاقي عين تبص يمين ولا تبص شمال، ولا تلاقي ودن تسمع حرام، ولا إيد تمتد على حرام، تبقى عايش كده في نور، عايش كده في نور. أسأل الله أن يهدينا وإياكم للإيمان، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. وضحهم وضحهم خليها كثير قوي، خليها الله اكبر.